الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب النهي عن الاختصار في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب النهي عن الاختصار في الصلاة. المراد بالاختصار في الصلاة أن يتوكأ المصلي وهو قائم على خاصرته، أي أن يضع يده لليمنى على جهة جنبه الأيمن الخاصرة، واليسرى على جهة جنبه الأيسر. هذا يقال له الاختصار، وهو من الصفات التي جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عنها في الصلاة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا. نهى أن يصلي الرجل مختصرا. مختصرا على الصحيح في معنى الحديث أي متوكيا على خاصرته، مختصرا أي متوكيا على خاصرته، واضعا يديه على خاصرتيه، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. وقيل في معنى مختصرا أقوال أخرى، قيل أي يصلي بيده عصا متوكئا عليها مأخوذ من المخصرة، وقيل معناه مختصرا أي صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها، وقيل يختصر السورة يأخذ من آخرها آية أو آيتين، لكن الصحيح المعنى الأول، مختصرا أي متوكئا على خاصرته، لأنه جاء في رواية لهذا الحديث في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخصر في الصلاة، نهى عن الخصر في الصلاة، وهذه الرواية مفسرة لقوله مختصرا، مختصرا الذي هو الخصر الذي وضع اليد على الخاصرة. فهذه الحاصل أن هذه صفة منهي عنها في الصلاة. نعم. قال رحمه الله: باب النهي أن يبزق الرجل أمامه في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، وصف القاسم، فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. قال: باب النهي أن يبزق الرجل أمامه في الصلاة. باب النهي أن يبزق الرجل أمامه في الصلاة. هذه أيضا من الأعمال التي جاء النهي عن فعلها في الصلاة، عندما يكون المصلي قائما بين يدي الله سبحانه وتعالى ليس له أن يبزق إلى جهة الأمام، بل ولا عن يمينه، بل يبزق عن يساره، يبزق عن يساره إذا كان في فلات في الأرض وليس إلى يساره أحد، فإنه يبزق عن يساره، وكما سيأتي معنا يدلكها برجلي حتى لا يبقى لها أثر، هذا في التراب. إذا كانت الصلاة في فلات وفي تراب يفعل ذلك، وإلا يجعل بزاقه في ثوبه أو في منديل أو نحو ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ يعني هذا ذكره عليه الصلاة والسلام تعظيما لهذا الأمر، وأنه لا يليق بالمصلي أن يفعل ذلك، مثل ما أن الإنسان لا يرضى أن يكون أن يستقبله أحد بمثل هذا، فهذا عمل لا يليق بالصلاة، يقوم مستقبل ربي فيتنخى أمامه إلى جهة الأمام. قال: فإذا تنخى أحدكم فليتنخى عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. وصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض، ثم مسح بعضه على بعض. الحاصل أن المصلي إذا كان في فلات في صحراء واضطر إلى إخراج النخاعة أو النخامة وليس له ليس مع منديل أو نحوه، فإنه يبزقها جنبه على يساره ويدلكها بقدمه في التراب، لا يبقى لها أثر، أو في طرف ثوبه ويدلك ثوبه بعضه ببعض ثم تجف، وإذا كان معه منديل فيجعلها فيه، منديل أو خرقة أو نحو ذلك يجعلها فيه. الحاصل أن من ما جاء النهي عنه في الصلاة البزاق إلى جهة الأمام. نعم. قال رحمه الله: باب في التثاؤب في الصلاة وكظمه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل. وفي رواية: فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. قال: باب في التثاؤب في الصلاة وكظمه. في التثاؤب في الصلاة وكظمه. التثاؤب كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام عمل لا يحبه الله سبحانه وتعالى. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. فالتثاؤب عمل لا يحبه الله، ولهذا شرع للمسلم أن يقاوم هذا العمل الذي لا يحبه الله عبر خطوات قدر استطاعته، وكلها مستفادة من قوله: فليكظم ما استطاع. فليكظم ما استطاع، يعني يقاوم التثاؤب ما استطاع، يكظم التثاؤب ما استطاع. وهذا يعني مما يستفاد من الأحاديث الواردة في كظم التثاؤب، نجد أن هذا الكظم على مراحل كلها دلت عليها الأحاديث. المرحلة الأولى أن يمنع التثاؤب أصلا، يكون نشيطا ويعمل الأمور التي يكون بها نشاطه وبعده، لأن التثاؤب يأتي مع الامتلاء ويأتي مع الكسل والفتور، فيقاوم هذه الأشياء، يقاوم هذه الأشياء حتى لا يستجلب لنفسه التثاؤب. هذه واحدة، ما استطاع لها وبدأ يأتيه التثاؤب يكظم بمنع التثاؤب وصرفه، ما استطاع وبدأ يتثاؤب يجتهد في أن فمه لا ينفتح يجتهد في أن فمه لا ينفتح، يحاول أن يمسك فمه لا ينفتح، لأن سيأتي معنا في الحديث أن الشيطان يدخل فيحاول أن يغلق فمه، لا ينفتح فمه وقت تثاؤبه. الأمر الأخير إذا ما استطاع ما تقدم كله يضع يده على فيه، لا يترك فمه مفتوحا، لا يترك فمه مفتوحا، بل يضع يده أو ثوبه أو عمامته أو شيء من طرف ملابسه على فيه حتى ينتهي التثاؤب. وفي وضع اليد، وضع اليد على الفم تلافي أمور عديدة، منها وهو أشدها دخول الشيطان ونفوذه من الفم وقت التثاؤب، قال فإن الشيطان يدخل. والأمر الآخر أشياء أخرى قد تدخل، ذباب، غبار، أوساخ، أدخنة قد تضر به. وأيضا هيئة الإنسان، هيئة الإنسان وهو فاتح فمه فتحا شديدا غير لائق أن يبقى هكذا مفتوحا. فالإسلام يربي على كمالات وآداب رفيعات وتهذيب للمرء وحفاظ عليه. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع. هذا الحكم ليس مختصا في الصلاة، لكنه في الصلاة ماذا؟ آكد، لأن مقام الصلاة مقام عظيم، مقام وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يختص بالصلاة لكنه في الصلاة آكد. قال فليكظم ما استطاع، ليكظم تثاؤبه، أي يدفع التثاؤب ويمسك عنه قدر استطاعته. فإن الشيطان يدخل، فإن الشيطان يدخل أي إذا كان الإنسان متثاوبا وفاتحا فمه نفذ الشيطان من هذا الفتح للفم ودخل. وفي رواية قال فليمسك بيده على فيه، فليمسك بيده على فيه، هذه على ما وصفت المرحلة الأخيرة، المرحلة الأخيرة إذا ما تمكن مما قبلها وانفتح الفم متثائبا يغلق فمه بيده ولا يترك فمه مفتوحا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان يدخل. نعم. قال رحمه الله باب حمل الصبيان في الصلاة. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. قال باب حمل الصبيان في الصلاة، أي أن هذا الأمر لا حرج فيه، إذا احتيج إليه لا حرج في ذلك، سواء كان المرء إماما أو مأموما أو منفردا لا حرج أن يحمل طفله في الصلاة، لأن الطفل لو لم يحمل ربما أشغل المصلي والمصلين مثلا ببكائه أو نحو ذلك، فإذا حمله هدأ واطمأن وسكن. فالحاصل أن هذا عمل لا حرج فيه إذا احتيج إليه. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بنت النبي عليه الصلاة والسلام، بنت النبي عليه الصلاة والسلام. قال رأيت النبي يؤم الناس على وهي على عاتقه، حملها عليه الصلاة والسلام على عاتقه، فإذا ركع وضعها، يعني أجلسها على الأرض، إذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها على على على العاتق، يعني فترة من الركوع والرفع من الركوع ثم السجود السجدتين تكون على الأرض، ثم إذا قام القيام لأن فترة القيام تكون طويلة فتكون على عاتقه، فتبقى مطمئنة فالحاصل أن هذا العمل لا حرج فيه في الصلاة إذا احتاج إليه المرء سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. نعم. قال رحمه الله: باب مسح الحصى في الصلاة. عن معيقيب رضي الله عنه أنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، قال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة. قال: باب مسح الحصى في الصلاة. عندما يأتي الإنسان إلى أرض رمل وتراب ويصلي فيها، قد يكون فيها تعرجات وارتفاع وانخفاض، فيحتاج إلى أن يواسي بيده موضع سجوده حتى إذا وضع جبهته على الأرض يكون المكان متواسيا ليس فيها انخفاض أو ارتفاع، فيمسح الرمل بيده حتى يكون متواسي، فإذا سجد يسجد على مكان مهيأ لسجوده ليس فيه ارتفاع أو انخفاض، ليس فيه علو أو نزول. قال: عن معيقب أو معيقيب رضي الله عنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى. المقصود بالمسح هنا مسح المكان الذي يسجد عليه المصلي حتى يواسيه للسجود، ولهذا جاء في رواية لهذا الحديث قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة. عن مسح الحصى في الصلاة يعني ما حكم ذلك؟ ومعنى ماذا؟ معنى في الصلاة ماذا؟ أنه إذا أراد أن يسجد السجدة الأولى من صلاته ووصل إلى الأرض قبل أن يضع جبهته يواسي المكان ثم يسجد، الأولى ابتداء قبل أن يدخل في صلاته يواسي مكانه، قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام وقبل أن يدخل في صلاته يواسي الأرض إذا كان فيها، لا يؤخر ذلك إلى الصلاة لئلا يحتاج في صلاته إلى شغل هو خارج عمل الصلاة، لكنه لو غفل لم يفعل وكبر ثم وصل إلى الأرض وإذا بها غير متواسية فيها علو أو فيها رمل طالع ورمل نازل، فله أن يمسح لكن لا يفعل هذا كل سجدة، كل مرة يسجد ينشغل يمسح بالحصى أو التراب، وإنما يفعله في المرة الأولى، وإذا فعله في المرة الأولى حصل إيش؟ المقصود تواست الأرض، فلا يحتاج إلى أن يكرر ويعيد مرة أخرى وثانية وثالثة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت لابد فاعلا فواحدة. الواحدة هذه متى؟ في أول سجودة، وإذا واصل التراب في أول سجود أصبح صالحا لكل السجدات التي تلي هذه السجدة. قال رحمه الله: باب دلك النخاعة بالنعل. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله. قال: دلك النخاعة بالنعل. المقصود بالنعل أي النعل اليسرى، لأن النخاعة تكون إلى الجهة اليسرى مثل ما تقدم معنا في الحديث الأول: فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه. فهذا إذا صلى الإنسان في تراب وليس إلى جنبه أحد يتأذى منه يتنخع عن يساره ويدلك النخاعة برجله اليسرى برجله أو بنعله اليسرى. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله، جاء في رواية اليسرى، بنعله اليسرى، وهو مثل الذي تقدم في حديث أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله: باب عقص الرأس في الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. قال: باب عقص الرأس في الصلاة. باب عقص الرأس في الصلاة، أي أن هذا العمل مما جاء النهي عنه في الصلاة. وعقص الرأس في الصلاة إذا كان الشعر طويلا وظفره صاحبه، جعله ظفيرة وشده، ثم أخذ أسفله طرفه الأسفل ولواه ونفذه في أعلاه وشده، فيكون حينئذ رأسه معقوص، يعني أخذ أسفله إلى أعلاه وشد في أعلاه. فهذه الصفة لا تفعل في الصلاة، لأن إذا كان الشعر على حالته غير معقوص، إذا سجد يسجد معه، مثل ما جاء معنا سابقا في عدم كفت الثوب، لا يكفي ثوبا ولا شعرا، أمرنا بالسجود على سبعة أعضاء وفي آخره وأن لا يكفي الثوب ولا شعرا. فهذا العقص هو داخل في ذاك، العقص داخل في ذاك المعنى، وهو من أجل مراعاة أن هذه الأشياء تسجد مع الإنسان، لا يرد شيئا منها عن السجود. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، أي ابن عباس يحل شعر عبد الله بن الحارث. عبد الله بن الحارث وقتئذ في صلاة يصلي منشغلا بصلاته، فلما انصرف أي عبد الله من صلاته أقبل إلى ابن عباس فقال له: ما لك ورأسي؟ يعني لأي شيء صنعت هذا الذي صنعت برأسي، ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا العقص، إنما مثل هذا أي العقص مثل الذي يصلي وهو مكتوف، مثل الذي يصلي وهو مكتوف، الذي يصلي وهو مكتوف اليدين إذا سجد هل يسجد على سبعة أعضاء؟ لا يسجد على سبعة أعضاء، ناقص عضوين بسبب كتف اليدين، والمعقوص مثله، ما ترك شعره يسجد، ما تركه على حاله. ولهذا شبه بالمكتوف، المكتوف الذي إذا المكتوف ما هو من كتفت يده فلا تسجد معه يده، والمعقوص عقص شعره فلا يسجد معه شعره، فهذا وجه الشبه. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة بحضرة الطعام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. قال: باب الصلاة بحضرة الطعام. الصلاة بحضرة الطعام يعني إذا حضر الطعام وحضرت الصلاة. جاءت السنة بتقديم الطعام، لأن الإنسان لو قدم الصلاة على الطعام وهو جائع، والطعام كان بحضرته يراه ويشم رائحته وهو جائع، نفسه تشتهيه محتاجة إليه، سيكون في صلاته ما شأنه سيكون في صلاته منشغلا بالطعام والتفكير فيه، سيكون كذلك حاله منشغلا بالطعام. فلهذا نهي أن أو جاء ألا يقدم الصلاة على الطعام، بل يطعم أولا ثم يصلي حتى يذهب عن نفسه الشغل ويدخل في صلاته مطمئنا. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. هذا ماذا نستفيد منه؟ أن العشاء وقته في زمانهم 12 ليلا، 12 ليلا، هذه حال كثير من الناس الآن، وهذا مضرة سبحان الله على الناس، مضرة عظيمة جدا لا يدركونها. الأولون عشاءهم قبل المغرب، قبل المغرب يتعشى ثم يصلي المغرب ويصلي العشاء ويكون العشاء تخرط وينام وقد هضم عشاء. الآن يأكل حتى يمتري ثم ينام على طعامه، وهذا مضرة. كثير من الأمراض جلبت لكثير من الناس بسبب هذه الطريقة، والسنة كلها بركة. يقول: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، قبل أن تصلوا صلاة المغرب. هذا معناه أنهم يتعشون قبل المغرب، مش قبل العشاء، لا، قبل المغرب يتعشون. فقال: فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، تعشوا مطمئنين واطعموا طعامكم ثم صلوا وقد أخذتم حاجتكم من الطعام، فإن هذا أنفع للمرء في صلاته نفسها. لأنه لو صلى وهو جائع والطعام حاضر ويشتهيه ينشغل به عن صلاته. نعم. قال رحمه الله: باب السهو في الصلاة والأمر بالسجود فيه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. قال: باب السهو في الصلاة والأمر بالسجود فيه. السهو في الصلاة أي إذا حصل كيف يعالج، ما الطريقة لمعالجة السهو الذي يحصل في الصلاة. والأمر بالسجود فيه أي سجدتين في خاتمة الصلاة للسهو، تسمى سجدة السهو لأنها تفعل من أجله حتى تجبر ما حصل من المرء في صلاته من نقص أو سهو أو نحو ذلك. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا وهو يصلي، دخل عليه شك، هل صليت ثلاثة أو أربعة؟ هل هي ثلاثة أو أربعة؟ لا يدري، شك هل هي ثلاثة أو أربعة، ماذا يصنع؟ قال: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. اليقين في الثلاثة والأربعة عند حصول الشك، لا يدري هل صلى ثلاثا أو أربعا، اليقين أنه ماذا؟ ثلاثا، يعني ثلاثة هذه متيقنة، الأربع مشكوك فيها، فيبني على اليقين فيعتبرها ثلاثا، يعتبرها ثلاثا، ثم يسجد قبل أن يسلم سجدتين للسهو قبل السلام. ثم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على أمر: هذا الرجل الذي شك هل هي ثلاثة أو أربعة ثم بنى على اليقين واعتبرها ماذا؟ اعتبرها ثلاثا، احتمال تكون فعلا أربعا، فيكون كم صلى عندما بنى على اليقين؟ يكون صلى خمسا، واحتمالا تكون فعلا ثلاثا. فينبه النبي صلى الله عليه وسلم على فائدة السجدتين في كلتا الحالتين، على فائدة السجدتين في كلتا الحالتين. الحالة الأولى إن بنى على اليقين واعتبرها ثلاثا وكانت هي فعلا أربعا وأصبح قد صلى خمسا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. ما معنى شفعنا له صلاته؟ لأن إن صلى خمسا فهذه وتر، هذه وتر، إذا صلى خمس هذه وتر، فإن سجد السجدتين شفعنا له صلاته لا تصبح وترا، لا تصبح وترا. هذا إن كانت خمسا. وإن كان صلى إتماما لأربع كانت أي السجدتين، كانت أي السجدتين ترغيما للشيطان، رغاما للشيطان. والسهو غالبا الشيطان له فيه حظ، فلما يسجد المرء للسجدتين لله عز وجل هذا فيه رغام لعدو الله عز وجل الشيطان. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا. وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يتكلما، وخرج سرعان الناس قصرت الصلاة، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصلي إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع. قال: وأخبرت عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: وسلم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيه نوع آخر من السهو في الصلاة، وهو إذا سلم الإنسان ومن صلاته وقد بقي من صلاته ركعة أو ركعتين، فكيف يصنع؟ سلم من الرباعية بعد أن صلى ثنتين، تشهد وسلم، أو صلى ثلاث وسلم، ثم قال لها بعض المأمومين أن بقيت ركعة وتدارس، وإذا به بقيت ركعة، يقوم ويأتي بالركعة الباقية أو الركعتين، ثم يسجد بعد السلام ويسلم بعد السجدة تسليمة أخرى كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه القصة التي رواها أبو هريرة. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، مراد بصلاتي العشي إما الظهر أو العصر لأنهما في وقته وقت العشي. قال: فسلم في ركعتين، فسلم في ركعتين وهي أربع، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليه مغضبا، يعني كان سبب هذا السهو أنه كان عليه الصلاة والسلام مغضبا. وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يتكلم، ما علم النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى ركعتين لكن هابا أن يتكلم. وخرج سرعان الناس، سرعان الناس الذين يخرجون بسرعة، لهم أعمال لهم مصالح، فخرجوا وهم يقولون قصرت الصلاة لأنها ركعتين. فقام ذو اليدين، هذا رجل يقال له ذو اليدين لأن في يديه طول، فكان يوصف بهذه الصفة ذو اليدين لطول يديه. قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أقصرت الصلاة، أصبحت بدل أربع ثنتين جاء نزل في ذلك حكم قصر الصلاة، أو نسيت لأن باقي ركعتين؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. قال الرجل: بل نسيت. فالتفت إلى القوم وسألهم، قالوا: نعم، صليت ركعتين. قال: النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى يمين وشمال يعني إلى عموم الناس وقال ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق، صليت ركعتين، لم تصلي إلا ركعتين، فصلى ركعتين وسلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، سجد سجدتين ثم سلم، قوله ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع، أي سجد سجدتين ثم سلم، سلم بعد السجدتين. فهذا السجود هذا السجود أو هاتين السجدتين أتي بهما بعد السلام، بعد السلام، وذلك والله أعلم لأن في الصلاة زيادة، إذا كان السهو فيه زيادة مثل ما هنا، هنا زاد في الصلاة التسليم، تسليمه التي حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الصلاة بعد أن صلى ركعتين، هذه زائدة عن الصلاة، فسجد سجدتين بعد أن سلم ثم سلم مرة ثانية بعد السجدتين. نعم. قال رحمه الله: باب في سجود القرآن. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته، حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. قال: باب في سجود القرآن، في سجود القرآن أي السجدات التي في القرآن، وهي مواطن في القرآن عددها 15 موضعا، عددها 15 موضعا، هذه سجدات القرآن، 10 متفق عليها و5 مختلف فيها. لا، المختلف فيها واحدة من السجدتين في سورة السجدة، والسجدة التي في صاد، والسجدات الثلاثة التي في المفصل، هذه مختلف فيها 5، و10 متفق عليها، الأخرى هذه كلها متفق عليها إلا هذه 5، إحدى السجدتين في الحج وسجدة صاد والسجدات التي في المفصل، والصحيح الثابت أنها سجدات ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، واحدة منها ستأتي في الحديث الذي بعده سجودة في الانشقاق وهو من المفصل، وهي من السجدات المختلف فيها، لكن الحديث فيها ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في الصلاة أو في غيرها، هذه القراءة في الصلاة أو في غير الصلاة، نعم غير الصلاة، لأن يقول بعضنا ما يجد موضعا لمكان جبهته، في الصلاة مهيئين صفوف وكل لجبهته موضع لأنهم صفوف مرتبة، لكن في الحلقة أو في هذا يكون مجتمعين متقاربين، فإذا سجد قد يكون بسبب تقاربهم لا يجد بعضهم مكان لجبهته، فهذا ما كان في الصلاة. قال: كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. نعم. عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد فيها، فقلت له: ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. قال عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة يعني العشاء فقرأ إذا السماء انشقت، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت: ما هذه السجدة؟ ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقى، فلا أزال أسجد بها حتى ألقى،